بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، هذا هو لقاؤنا الثاني والأربعون مع صحيح الإمام مسلم وشرحه للعلامة الإمام شيخ الإسلام محي الدين النووي بمصر المحروسة، الثلاثاء 26 من ربيع الأول 1440 من الهجرة الربيع الشريفة، الرابع من ديسمبر 2018. وكنا قد وصلنا إلى قوله: فصل زيادات الثقة مقبولة، من مجلد 31 من مقدمة الشارح رحمة الله تعالى عليه. قال رحمه الله: زيادات الثقة مقبولة مطلقا عند الجماهير من أهل الحديث والفقه والأصول، وقيل لا تقبل، وقيل تقبل إن زادها غير من رواه ناقصا، ولا تقبل إن زادها هو. وأما إذا روى العدل الضابط المتقن حديثا انفرد به فمقبول بلا خلاف، نقل الخطيب البغدادي اتفاق العلماء عليه. وأما إذا رواه بعض الثقات الضابطين متصلا وبعضهم مرسلا، أو بعضهم موقوفا وبعضهم مرفوعا، أو وصله هو أو رفعه في وقت وأرسله أو أوقفه في وقت، فالصحيح الذي قاله المحققون من المحدثين وقاله الفقهاء وأصحاب الأصول وصححه الخطيب البغدادي أن الحكم لمن وصله أو رفعه، سواء كان المخالف له مثله أو أكثر أو وأحفظ، لأنه زيادة ثقة وهي مقبولة. وقيل الحكم لمن أرسله أو وقفه، أو بقول وقفه، تنفع فيها الاثنين، من الوقف أو من التوقيف. قال الخطيب، وهو قول أكثر المحدثين: وقيل الحكم للأكثر، وقيل الحكم للأحفظ. كده احنا قرينا الفصل على يعني كاملة على بعضه. تعال نقف معاه ومع المسائل التي ذكرها. هو الإمام هنا الشارح العظيم الإمام النووي رحمه الله تعالى عليه ذكر في هذا الفصل ثلاثة مسائل: ما أصل كلها أو تأصلها كلها على المسألة الأولى منها اللي هي زيادة الثقة مقبولة أو لا. طيب، وزيادة الثقة دي يعني أن يزيد الثقة في سياق الحديث سندا أو متنا زيادة على من لم يرويه، على ما رواه غيره من نفس الحديث، سواء وقعت هذه الزيادة في المتن بأن زاد جملة أو كلمة، أو ذكر القصة وبعضهم رواه مختصرا على المرفوع منه مثلا، ونحو ذلك من الصور التي يعرفها الممارس للحديث صناعة. ولهذا هو صدر الفصل بأصل الباب إنه زيادة الثقة مقبولة مطلقا عند الجماهير من أهل الحديث والفقه والأصول. الأصول. يعني مقبولة مطلقا يعني ايه؟ مقبولة بلا قيد. ايه القيود اللي ممكن تيجي؟ زي ما هنشوف كده، انه يكون موافق للأكثر، موافق للأقل، موافق للأحفظ، مخالف لا نحو ذلك. الزيادة طالما انها لا تعارض من هو أحفظ منه إلا تبقى شاذة، ولم يأتي بمنكر تكون منكر. إنما لو زاد جملة موافقة لبقية السياق ونسيها غيره ونحو ذلك. من ضمن الزيادات أن تكون الزيادة إما في المتن أو في السند. طب الزيادة في السند تبقى صورتها إيه؟ أن يصل ما أرسله غيره، أو يرفع ما وقفه غيره، فدي زيادة علم، فدي بنعملها أيضا على أنها إيه؟ من زيادات الثقة، فتقبل منه وعليه التفريع. يبقى زيادة الثقة مقبولة مطلقا، نقول كده يبقى الأصل أن زيادة الثقة مقبولة مطلقا وعليه التفريع. يعني المسائل اللي هتبنى هتبنى على هذا الأصل وتفرع إيه؟ وتفرع عليه. يا سيدي يا رسول الله، تعالوا نقرأ أول مسألة بقى. زيادات الثقة مقبولة مطلقة بدون تقييد، طالما ثقة يبقى مقبولة. ولابد نفرق ما بين الزيادة والمخالفة، فزيادة الثقة مقبولة مطلقة بخلاف مخالفة الثقة. دي بقى عاوزة ايه؟ شغل عليها حتى نحكم عليها هي شاذة. اذا كانت ايه؟ مخالفة شاذة، فشاذة بقى ايه؟ نحكم عليها انها بمن هو اوثق منه واكثر منه عددا او كده، فنحكم عليها بالايه؟ بالشذوذ. وانه هنا بيتكلم في الزيادة. عند الجماهير مقبولة مطلقا، عند الجماهير من اهل الحديث والفقه والاصول. ادي كده ايه؟ طالما ذكرنا القول وصدرناه وجزمنا به كده، يبقى ده كده هو الراجح عند الايه؟ عند الشارح. وعلى هذا جرى العرف العلمي. يبقى دايما بذكر في ترتيب الاقوال من حيث الصحه والضعف وبيان ما هو المختار عندي، بنصدر دايما بالقول الاول، يكون هو اللي انت مختاره، ثم تورد الاقوال الاخرى بصيغة التمريض، وقيل وقيل وقيل، يبقى ده صيغة التمريض يعني تضعيف، ها، وذكر أن هذا القول مرجوح يعني ضعيف، وقيل لا تقبل، بكده ضعف هذا الايه؟ هذا المذهب أو هذا الرأي. وقيل لا تقبل، يبقى كده وقيل ايه؟ لا تقبل مطلقا. وقيل هيقبلها ايه بقى؟ المذهب اللي جاي ده هيقبلها بايه؟ بقيود. وقيل تقبل إن زادها غير من رواه ناقصا، ولا تقبل إن زادها هو. زادها هو يعني معناها إيه؟ روى الحديث مرة ناقصا ومرة بزيادة، فإيه فكده إيه؟ يبقى هو كده مش متثبت من حديثه. ده على رأي إيه؟ ده منطق من إيه؟ من ذهب إلى هذا الرأي. يبقى الزيادة إن رواها غير من رواها ناقصا هتقبل، وإن رواها هو نفسه يبقى رواه مرة ناقصة ومرة بالزيادة لا تقبل. ويحمل هذا على النسيان أو على الاضطراب وعدم التثبت في الحديث، يبقى هو كده مش متقن للحديث، ويرويه مرة اختلف عليه فيه، يرويه مرة بصورة ومرة بصورة، فكده مش هتقبل منه. وكل هذا إيه؟ آراء ضعيفة. والصواب مع ما ذهب إليه الجمهور من أهل الحديث والفقه والأصول من أن زيادة الثقة مقبولة مطلقا، سواء زادها هو أم لا، وسواء كانت في المتن أو في السند. الرد على التفصيل اللي هو في القول الثالث ده، وقيل تقبل إن زادها من غير من رواه ناقصا وتقبل إن زادها هو، إنه احيانا الانسان في مجلس من المجالس او سياق من السياقات يورد الحديث مختصرا وهو متثبت من انه عنده مطول وفيه زيادات، ولكن يورد هنا محل الشاهد، وربما يكون في عجلة من امره، ربما يكون يريد أن يقتصر على أو ضيق وقت أو ملابسة من الملابسات التي منعته من إرادة الحديث بتمامه، وليس فقط لكونه غير ثبت فيه ولا غير متقن له، بل تعرض عوارض كثيرة. من ذلك مثلا صنيع الإمام البخاري في تقطيعه للحديث ورواته له مقطعا تما مرة ومجزأ مرة ومختصرا على بعضه دون بعض بحسب الفصول والأبواب والتراجم، فمن تصرفات الناس في سياقات الرواية. فهذا المنطق يعني غير مستقر لكل الحالات، وحملها على أنه ده عدم إتقان، وهذا ليس بصواب. ولهذا الصواب هنا لما نفكر فيها، الصواب والموافق للصنعة وللواقع من حال الرواية، إنه الصواب فيها أن زيادات الثقة مقبولة مطلقا، وذلك عند الجمهور. المسألة الثانية في هذا الفصل: وأما إذا روى العدل الضابط المتقن حديثا انفرد به فمقبول بلا خلاف. أفراد الإيه، بس خد بالك من إيه، عدل ضابط متقن. فأفراد العدل الضابط المتقن مقبول، إنه يتفرد بحديث دون غيره ولم يرويه غيره، دي إيه مقبولة. سواء تفرد به عن شيخه ولم يرويه غيره من تلاميذ نفس الشيخ، أو تفرد به عن صحابي ونحو ذلك. ولكن هذه الأفراد إذا تفرد واحد بحديث بيبقى بننظر بشدة لصفات وبعمق التدقيق لصفات الإسناد، وهل يحتمل الراوي لما له من جلالة وعلم وإتقان أن يتفرد بمثله أم لا، والمتن نفسه ما موضوعه من الغربة وما موضوعه من موافقة أحاديث الباب وعمومات الشرع ونحو ذلك. ولهذا تجد دايما في عبارة كده عندهم يقولوها لما يجي على بعض أفراد الضوء، يجي كده على حديث غريب وكانوا يفرغون من الغرائب، زي ما يقولوا يفر من الغرائب كفرارك من الأسد. فما يجوا على كده غريب لواحد ضعيف كده أو مش متقن للحديث ولا ضابط، يقولوا وهو هذا من غرائب فلان ولا يحتمل أن يتفرد بمثله، إحنا لا نتحمل هذا ولا هو يحتمل هذا، لأنه ليس من جلالة العلم ولا الإتقان أن يتفرد مثل هذا الحديث الغريب فنقبله منه. القصة عندنا ليه؟ هو هنا بيتكلم في القصة عندي أن منهج الحديث أن لابد من العرض والنقد. هو أنا هعرف الزيادة منين والنقص؟ بجمع الروايات. فجمع أجمع روايات الحديث وأعرض بعضها على بعض وأقارن، فأقف على الزيادة وأقف على النقص، وابتدي أحكم مين هنا اللي زاد ومين هنا اللي نقص، ومين اللي أتقن الحديث ومن الذي لم يتقنه، ومن الذي أغرب فيه، ومن الذي أتى به على وجهه، ومن الذي أتى به على غير على غير وجهه. ولهذا كان الأئمة زي الإمام أحمد وغيره يقول لك إنه لا يطمئن قلبه حتى يسمع الحديث الواحد من 100 سند، علشان يقدر يعمل عملية الجمع والعرض والنقد دي. هعرفها من ايه؟ ولهذا الناس اللي بتفتكر انه الحديث لما بيجوا يغووه فهو كده رواه، يعني يسمعوا من واحد قال طق حنك، عشان الناس كدابة فبتقيس الناس عليها. اللي بينكر على السنة لانه كداب فمش مصدق ان في حد صادق، ولانه جاهل فمش مصدق ان في حد عالم، ولانه ما عندوش منهج فمش مصدق ان في ناس عندها منهج. والائمه اللي وضعوه في الكتب ده واحد على 1000 من اللي كان عندهم، بس ما هو يجيب الاسانيد، هو اختار ما عنده. ولازم تلاقي في مقرر كتير في البخاري، ليه؟ ما هو بيجيب لك الحديث من وجه واثنين وثلاثه، تيجي الناس تزهق منه، ما هو بيكرر. ما هو يا فندم لولا هذا التكرار لم نعرف ان الحديث ثابت من عده وجوه. مسند الإمام أحمد يجيبه من وجه واثنين وثلاثة وأربعة، ايوه، ما لولا هذا التكرار وليت وقت بالمئة وجه، عشان الناس تعرف انه بالفعل كان لا يطمئن قلبه لأهل الحديث حتى يسمعه من مئة وجه. ووضع لنا ما استطاع ان يضعه واحتمله العمر والوقت في مسنده العظيم. هم هيعرفوا الزيادة منين اذا ما كانش، ان لم يكن قد جمع احاديث الباب كلها واسندها كلها، واستطاع ان يقف ويقارن. ده مجهود جامد. يجي الناس بعد كده التي لا تفهم هذا ولا تتخيل مثل هذه المجهودات ينتقد. طب افهم قبل ان تنتقد ماذا حدث عشان احكم على زيادة. انا بس عاوزك كده تتخيل كده العمليات العلمية التي ستتم عندما نريد ان نحكم ان هذا فلان الفلاني ده قد زاد. زاد على مين؟ ما انت لازم يبقى تقف على من لم يزد. يبقى معناها ان انا اخبار ده ما بيقعدش على الكمبيوتر ويجمع. لا، ده بيلف البلاد وبيلف القرى ويسافر على ظهور الدواب ويحمل احمالا ثقالا من الرقاع والجلود حتى يثبت ما سمعه، وبعدين يقعد ويجمع ويقعدوا يزكوا مع بعض. انت عندك الحديث الفلاني؟ عندي. طب ايه، وريني كده الطرق اللي عندك. ويسمع من زميله اللي سافر، واحد راح العراق واحد راح الشام، وبعدين يقعدوا بقى مع بعض. والمجالس دي كانت يوميا، ده كان شغلهم الشاغل. سيدنا الامام يحيى بن معين وسيدنا الامام اسحاق بن راهويه وسيدنا الامام احمد بن حنبل ونحو هؤلاء الاجله الاكابر من اصحاب من ائمه اهل الحديث، ده كان شغلهم الشاغل. قاعدين ليل مع نهار يعملوا كده بعد ان طافوا البلاد في رحله واسعه، ويقعدوا يزكوا مع بعض بقى. انا الحديث ده سمعناه من فلان وفلان وفلان. لا، انت فاتك سماع فلان، فيسمعوا منه. انت فاتك سماع، يسمعوا منه. طيب ها، مين اللي وافق ومين اللي خالف؟ ايه ده، هناك جمع تم على مدى عقود متعددة، وبعد الجمع ما تم العرض، وبعد العرض ما تم النقد، وفي أثناء هذا في مذاكرة تمت. اوعى تكونوا فاكرين انه عاملين زيكم قاعدين نايمين في العسل ومتدهولين على عينه، ما يعرفوش يقيموا نص ولا يعرفوا يقيموا جملة، وقاعدين متصدرين الشاشات وينتقدوا في أناس قطعوا الفيافي وأنفقوا ما لديهم في سبيل أن يجمعوا هذه السنة ويخدمونها. وبمنهج علمي رصين لم تستطع البشرية إلى يومنا هذا أن تضع مثله في جمع النصوص وفي تحويل العلم المروي شفهيا إلى علم مكتوب بقواعد ومعايير دقيقة. والكلام اللي بيقوله مش نظري، ده كلام عالمي، ده الكتب بتقول كده، والصنعة موجودة لمن أراد أن يتعلمها. والحمد لله عندنا جملة متكاثرة حفظها الله لنا ليقيم الدليل بهذا الحفظ، ليقيم الدليل على هذه المجهودات. فجزى الله تعالى هؤلاء الأئمة عن ذلك. يا جماعة، الكلام اللي بنحكيه ده مش عن حديث في الصحيح بس، ده كل حديث اتعمل فيه كده. الناس اللي بتنتقد الصحيح ده مش فاهمة. ده اللي بحكينا من الجمع، جمع الحديث بطرقه ورواياته ويسمعوه ولو من مئة وجه، الجمع والعرض والنقد والمذاكرة والأداء والتحمل، ده مع حديث صح كان أو لم يصح، تواتر كان أو كان آحاد. حتى الموضوع كانوا يهتموا بيه، بتسمعوا ليه؟ حتى أميزوا عن الصحيح والضعيف والحسن. يعني المجهود ده اتعمل في حديث، ايوه في حديث. امال ابن عدي الامام، سيدنا الامام العظيم الحافظ ابو احمد ابن عدي، بنى كتابه الكامل في الضعفاء في الرجال على ايه؟ ما على هذا. وانت فاكر انه لما يجي ضعف راوي ويضعف بعض احاديثه ويكون له 1000 حديث، فين المجهود عشان يكتب لك ترجمته؟ المجهود قد ايه عشان يكتب ترجمته في صفحتين ثلاثة أربعة؟ ده درس حديثه كله بأسانيدها كلها. لما يبقى عنده 3 4000 راوي 5000 راوي عمل فيهم كده، أين الأعمار؟ ده دي معجزات لوحدها والله. العمر ده عشان يجمع هذا وما عندوش أي أوعية علم سريعة الاستدعاء، والله أنا بعجب من هذا. ده ترجمة الراوي لما يحب الواحد يقعد يجمعها. الآن مع ما لدينا من حواسب وقواعد بيانات ونجمع الأحاديث بتاعت أي راوي وندرسها عشان نعطي الحكم اللي أعطاه واحد من طريق دراسة الأسانيد وجمع ما قيل في الراوي، زي الإمام أحمد بن عدي، أبو أحمد بن عدي في الكامل، يعني الترجمة بتاعه، يعني لو ترجمة سهلة وأسانيده سهلة تقعد لها يومين ثلاثة. عمل ده في ألوف إزاي؟ ده مجهودهم في الضعيف، فما بالك في مجهودهم في الصحيح؟ ده حتى يميزوا لنا الصحيح من الحسن من الضعيف، عملوا مجهودات رهيبة. تعال بس وقعد كده واعمل ترجمة وانشئها واجمع روايات الراوي وانتقدها وشوف ما خالف فيه وما وافق، وادرس هذه الأسانيد، شوف هتنزل مجهود قد ايه. لو واحد عنده 100 حديث بلاش 100 حديث، لو راوي عنده 10 أحاديث مقل وعنده 10 أحاديث، هتقعد تجمع روايات كل حديث قد ايه وتدرسها وتنظر فيها وفي أسانيدها وتقارن حديثا حديثا من حديث الراوي محل الدراسة، وتشوفوا هل هو أتى بمتن شاذ، هل أتى بمتن منكر، ماذا ما وافق فيه وما خالف، وموافقاته في الإسناد، موافقاته في المتن. وحديث لو عنده 10 أحاديث هتخلصهم إمتى؟ لو هو بس عنده 10 أحاديث بس، هتخلص كل يوم حديث؟ هتقعد في الترجمة 10 أيام. طب لو عندك 1000 راوي ضعيف في 10 أيام، عاوز لك 10000 يوم. 10000 يوم دول يعني كام سنة؟ ده ايه وانت معاك كمبيوتر ومعاك قواعد بيانات؟ هتقعد 27 سنة عشان تترجم لألف راوي ضعيف وتعمل ليهم ترجمة متقنة كصنيع الإمام أبي أحمد الحافظ، أبي أحمد بن عدي الحافظ في كتابه الكامل، تقعد لك 30 سنة. طب هو قاعد تتواصل بالكمبيوتر، ما هو عامل الكلام ده ازاي؟ ايه ده؟ ايه الاعجاز ده؟ والله دي معدولة في معجزات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده كرامات لأهل الحديث. والله لما بعض اتخيل او يقع الي ترجمة راوي واقعد اشتغل عليها، والاحباب معانا اللي اشتغلوا معانا في جامع الاحاديث ده في اسامي والله قعدنا فيها في الاسبوع عشان اعرف بس هو اصحح الاسم اللي قصادي وهم هنا قصدهم ايه، او اعرف هو الحديث ده كذا. وعندنا تراجم انشأناها في جامع الاحاديث المشروع العظيم اللي كنا شغالين فيه تحت اشراف ورعاية مولانا الامام علي جمعة، وطبع في دار الافتاء المصرية بالاشتراك مع وزارة الاوقاف وتحت رعاية اهداء، كان اصلا المشروع للدكتور حسن عباس زكي واهداء لدار الافتاء بالاشتراك مع وزارة الاوقاف. المهم يعني الكويتية، ففي تراجم كنا نروح فيها بالايام ومعايا فريق عمل وتحت ايدينا حواسب. ويجي بعد كده اي واحد يتكلم، تخيل، انا بس عايزك تتخيل عشان يحكم على واحد انه زاد او نقص، هيزيد او ينقص ازاي؟ هحكم باي معيار على الزياده والنقص ان لم يكن هناك جمع، وبعد الجمع عرض ومقارنه، وبعد العرض والمقارنه نقد، وقبل الجمع أداء وتحمل وصفر. مش ناس قاعدة مرتاحة في التكييفات، والناس قاعدة بتنفق عليها قنوات الملايين لتفسد ما قامت الأمة ببنائه في قرون طويلة. دي ناس حطت رحالها في الجنة يا جماعة، أئمة الحديث دول حط رحالهم في الجنة من قرون طويلة بما أنفقوا من أموالهم، وما كان حد بيرعاهم. الواحد من دول اللي بينتقد أهل الحديث، ها، ما بيطلعش جنيه من جيبه يصرف، ما كانش يلاقي راعي يرعاه ولا قناة تصرف عليه، وجاي يتكلم في حق أناس أنفقوا ما بين أيديهم وما خلفهم من الأموال وما ورثوه وما تركوه وزهدوا في الدنيا كلها وتركوها وراء ظهورهم من أجل أن يخدموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أجل أن يجمعوها من أفواه الرواة ويجمعوا طرقها وينظموها في عقود وسلاسل وأجزاء ومسانيد وصحاح وجوامع، وينتقل هذه الأسانيد كلها حتى يستطيع أن يحكم على هذا الراوي أنه زاد أو لم يزد، نقص أو لم ينقص، أتى به على وجهه أو لم يأتي، وأن فلان، أنا بس عشان أقول أن فلان ده عدل ضابط متقن، كلمة بقولها في ثلاث كلمات هو قاعد فيها ثلاث أربع سنين حتى يحكم على راو أنه عدل ضابط متقن. أنا عايزك تقعد تتخيل هيحكم عليه إزاي حتى أحكم على راو أنه عدل ضابط متقن، هعملها إزاي؟ ما لازم أجمع رواياته، هجمع رواياته بس، لا، وأجمع روايات نظراءه، وأجمع الأحاديث اللي رواها وأشوف أسندها، وأقارن كل هذا بذاك لغاية ما لقيه روى 1000 حديث ولا 2000 حديث، وفي واقع عندهم 10 و15 و20 ألف. فأسمع كل ده من وجوه متعددة، وأسمع، مش هسمع 20 ألف بتوعه، لا، ده 20 ألف دول كمان هسمعهم 100 مرة. اضرب بقى لما يبقى واحد راوي زي الزهري كده حتى نحكم عليه بأنه عدل ضابط متقن يتحمل منه أن يأتي بالأفراد. معناها أن أنا جمعت حديث الزهري 1000 مؤلفة جمعتها هي لوحدها؟ لا، وجمعت نفس المتون وشفت زملاء الزهري في رواياتهم عن نفس شيوخ الزهري أتوا بهذه الأحاديث على أي وجه، وأقارن 20 ألف ولا 30 ألف في روايات الزهري حديثا حديثا لغاية ما أقدر أحكم أنه ضابط لحديثه متقن فيه قليل المخالفة. فالعشرين ألف ولا 30 ألف الحديث اللي عنده مغلطش غير في حديث ولا 2، أو يمكن مغلطش خالص. شوف كلمة بنقولها سهل كده، رواية العدل الضابط المتقن عن مثليه، عدل ضابط متقن دي هتحكم عليها ازاي؟ ولا قاعد بتفرج عليك على التلفزيون يقول انك عدل ضابط متقن، وانا حتى بقرا حديثك كده بفرض ان الزهري جه واداني حديثه في كتاب مجموع، هحكم عليه بانه عدل ضابط متقن من مجرد ان انا اطلعت على حديثه؟ ابدا. ده حتى أحكم على راو واحد أنه عدل ضابط متقن معناها أني جمعت كل رواياته، جمعت كل رواياته هو نفسه، ثم جمعت طرقها من غيره، ثم قارنت بينها مقارنة علمية دقيقة حديثا حديثا علشان أقدر أحكم هو ضابط ولا بيخالف وبيغلط، متقن ولا غير متقن. ده جهل مطبق. الناس اللي بتتكلم في السنة وتتكلم وتثير الشبهات عليها ده في جهل مطبق. إذن المسألة الثانية من هذا الفصل لنختم هذا اللقاء، وأما إذا روى العدل الضابط المتقن حديثا انفرد به فمقبول بلا خلاف، لأن عشان أحكم أنه انفرد به معناها أني أحط بالمرويات كلها وأنه لم يروه غيره. ده الحكم بالانفراد حكم صعب جدا، هتعرفه منين إيه؟ كده هو هيعرفه كده هو؟ لا، ده بالجمع والاستقراء. ده لن يستطيع أن يحكم حافظ من الحفاظ رضوان الله تعالى عليهم، نفعنا الله بهم وأمدنا بأنوارهم وألحقنا بهم على الإيمان والعمل الصالح وحشرنا في زمرتهم تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم، عشان يحكم بالانفراد يبقى معناها أنه بيدعي أنه استقراء السنة كلها، وهم من أهل الاستقراء التام. وعن زي إمام أحمد لما يقول أن فلان انفرد، ليه أنه ينفرد؟ واحد حافظ 1000000 حديث ليه يقول كده؟ فلان انفرد بهذا الحديث ليه؟ من أهل الاستقراء التام. جمع السنة كلها وبمروياتها بأسانيدها، واحد زي امام يحيى بن معين انفرد به فلان، واحد زي ابو حاتم الرازي، ابو زرعه الرازي، البخاري، مسلم، دي ناس من اهل الاستقاء التام. فحتى يحكم بالانفراد معناه في اليات العلم، في الخطوات والاجراءات المنهجيه اللي مشى عليها، انه عمل استقاء، ده استقاء ذهني يا جدع، ده ما عندوش حاسب كمبيوتر بيعمل ده، انت ما تعرفش تعمله. صدق وتامن بالله ما في حد عندنا دلوقتي من اهل الاستقاء التام، رغم وجود الحواسب اللي موجوده ما اقدرش ادعي الاستقاء التام. ده لو وضعت السنه كلها على الكمبيوتر، واين هي السنه كلها؟ وعاوزه توضع بطريقه صحيحه ما فيهاش اخطاء ولا امله، ده الواحد بيعاني رغم وجود الحواسب عشان تقدر تطلع بنتيجه علميه دقيقه ومنهجيه، بنعاني. ما نقدرش الى يومنا هذا ما نقدرش ندعي الاستقاء التام. لما اجي ابحث عن حديث ولا عمد، ده بيعمل الاستقاء التام داخل ذهنه، ده ايه القضاة العلمية الفائقة دي؟ ويجي ناس لا يعني لا قيمة لها في الانسانية ولا قيمة لها في العلم ينتقدوا عليهم، ارحمونا بقى. والله سنقف بين يدي الله يوما تسألون فيه عما تفسدونه من سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بلغ المجلس 42، الثلاثاء، 26 من ربيع الأول 1140 من الهجرة، 4 من ديسمبر 2018. الحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.